الطبيعي. جملة الصحابة أكثرهم يمكن أنهم مثلا أنهم 50,000 أو 80,000 الذين قدموا معه، وكان الناس يتهينون خروجه فخرجوا معه بلغوا 80,000، وقيل بلغوا 140,000. الذين معهم الهدي قليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي، معه 70 بدنة ساقها من المدينة وجعل في ركابها كلائد وأشعرها، وجاء علي من اليمن ومعه 30، فاجتمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. كان أبو بكر أيضا معه هدي، يمكن أن معه 15، وكذلك عمر كان معه أيضا هدي، يمكن أن معه 10 أو 15 أو 20 من الإبل، وكذلك طلحة بن عبيد الله، وكذلك بعض أكابر الصحابة الذين عندهم ثروة ساقوا معهم هدي. ولما ساقوه أحرموا بهما بالحج والعمرة، ولم يقدروا على أن يتحللوا حتى ينحروا. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقالوا: نبقى على إحرامنا ولا نحلق رؤوسنا حتى يبلغ الهدي محلة. محله هو يوم النحر، يوم العيد يسمى يوم النحر لأنها تنحر فيه الهدي، وكذلك تنحر فيه الأضاحي، وتنحر فيه المتعة، دم المتعة ودم القران. فهذا هو السبب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، والذين ساقوا الهدي قليل، أمره أن يبقى على إحرامه. الذين لم يسوقوا هديا جعلوا الحج عمرة، ويسمى هذا فسخا، وصاروا حلالا بعد أن فرغوا من أعمال العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم إلا إلى الأفضل. لما أمرهم وتلكأوا عند ذلك قال: انظروا ما أمركم به فافعلوا، انظروا ما أمركم به فافعلوا. ولما سأله سراقة ابن جعشم فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه ألآمن هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، لأبد الأبد، يعني أن كل من جاء وليس معه هدي وجاء متقدما أنه يختار التمتع، وإن أهرم بالحج فسخه، وإن أهرم مقارنا فسخه بعدما يطوف ويسعى. هكذا الذين يساقوا الهدي بكوا على إحرامهم لأنهم منعهم الهدي الذي ساقوه. هكذا كان الهدي الذي ساقه صلى الله عليه وسلم 70 بدنة، جعل في ركابها قلائد علامة وأشعرها شق طرف السنام من هذه جانبيه إلى أن ظهر منه الدم، ثم أخذ وبرة من السنام ثم بلها بذلك الدم ثم عقدها في الهدي في الزروة، عقدها بذروة السنام حتى يعلم بأنها هدي لا أحد يتعرضها، لأن الله تعالى نهى عن الاعتراض على الهدي. اقرأوا قول الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تتعرضوا للهدي الذي سوق ولا تتعرضوا لقلائده التي في ركابه، فإنها شعار وعلامة على أنه مهدى، لا تركبوها ولا تحلبوها إلا إذا فضل شيء عن ولدها، وكذلك اتركوها إلى أن تصل إلى الحرام، ثم بعد ذلك تنحر في وقت الهدي في وقت النحر، إن كان حجا أو قرانا نحرها يوم العيد، وإن كان عمرة نحرها إذا اعتمر. يجوز لو أن إنسانا في رمضان اعتمر وساق معه 10 من الإبل أشعرها وكلدها ثم أطاف وسعى وحلق ينحرها، ويقول من شاء اقتطع ويقسمها على مساكين الحرم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على إحرامه لسوقه الهدي، ومع ذلك تأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت معكم. قيل إنه أراد بذلك أن تطيب أنفسهم بأن يتحللوا وأن يبقوا حلالا، فطيب أنفسهم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هذا الهدي الذي منعني أن أتحلل معكم، فأنتم لا هدي معكم، فتحللوا واجعلوها عمرة وأحرموا بالحج، وإذا كان يوم العيد فعليكم أن تذبحوا دما يسمى فدية تمتع أو فدية قران، تذبحوا شاة، فإذا لم يجد أحدكم صام 3 أيام و7 إذا رجع. فهكذا كان سنته صلى الله عليه وسلم. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في 10 ذي الحجة. إذا كانت العمرة في رمضان ثم حج بعد ذلك لا يسمى هذا تمتعا، لأن العمرة بعيدة عن أشهر الحج. ولا بد أن تكون أن يبقى في مكة أو يقرب منها، أي ما لم يكن مسافة قصر. هكذا الإفراد الإحرام بالحج، أن يحرم بالحج فقط، ثم بعد أن يفرغ منه تبقى العمرة بعده، تبقى في ذمته، يقال أنت أحرم بحج، ثم بعد ذلك العمرة باقية في ذمتك، لأن الله تعالى فرض الاثنين، فمن حج البيت أو اعتمر أتم الحج والعمرة لله. الكثير كما هو مشاهد يعتمرون بعد الحج من التنعيم أو من الجعرانة، هذه عمرة ناقصة، ولكن هذا قدر ما يقدرون عليه، لأنهم يتجسمون مشقة، قد يقولون يشك علينا أن نعتمر عمرة ثانية، فلأجل ذلك نعتمر من التنعيم أو نحوه. أما القران فهو أن يحرم بهما معا، يقول لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه بطوافها، ويسمى هذا إدخال الأكبر على الأصغر. أحرم بعمرة أدخل الحج عليها، هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت محرمة بعمرة، ولما حاضت خافت أن يفوت الحج وهي ما طهرت، فأحرمت بالحج، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة يدخله عليها قبل أن يشرع في طوافها. أما من أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة فلا يصح إحرامه بها، يعني إدخال الأصغر على الأكبر، الأصغر العمرة والأكبر الحج، يجوز إدخال الأكبر على الأصغر ولا يجوز إدخال الأصغر على الأكبر. الذي يدخل العمرة على الحج كأنه يريد أن يتخلص من العمرة، نقول إما أحرم بهما معا وإما أحرم بالحج وأدخل عليه عمرة، وإما أكمل حجك وأتي بعمرة مستقلة. يحرم بالحج ويكمله ولا يدخل عليه عمرة، يحرم بالعمرة وله أن يدخل عليها حجا، هكذا. المتمتع أو القارن عليه دم ويسمى أفقيا، يعني أنه جاء من مسافة، يعني المسافة الطويلة، أما القصيرة التي لا تسمى مسافة قصر فإنه لا يسمى أفقيا، بل يدخل في أهل الحرم كأهل جدة وأهل بحرة وأهل الجموم ونحوها، أما البعيد كأهل المدينة وأهل الطائف الذين وراء المواقيت وما أشبههم، وبطريق الأولى البعيدين كأهل الرياض وأهل جيزان وأهل تبوك ونحوه، فهؤلاء يسمى أفقي، أجاء من الآفاق أم من مسافة قصر أو أكثر. إذا أحرم متمتعا أو قارنا فعليه دم نسك، هذا الدم يسمى دم نسك، ويسمى فدية تمتع أو فدية قران، ولا يسمى دم جبران. دم الجبران هو الذي يجبر به حجه إذا فعل إذا ترك واجبا إذا أهرم من دون الميقات فعليه دم جبران، إذا ترك الطواف الوداع فعليه دم جبران، إذا لم يحلق ولم يقصر فعليه دم جبران، إذا انصرف من عرفة قبل الليل فعليه دم جبران، إذا لم يبت مزدلفة، إذا لم يبت بمنى، إذا لم يرمي الجمار، كل هذه عليها دم جبران. أهل الحرم الذين هم أهل مكة أو القريبون منها كأهل البحر وجدة ونحوهم الذين دون المسافة ليس عليهم دم. ولذلك قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي من أهل الحاضرين عند المسجد الذين هم حاضرة. اشترطوا أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر أو من المواقيت، يعني كميقات أهل المدينة أو أهل مصر الذي هو الجحفة أو أهل نجد الذي هو قرن أو أهل اليمن الذي هو يلملم أو أهل العراق الذين هم أهل ذات عرق يحرم من الميقات، أو يحرم من مسافة قصر فأكثر من مكة. لو سافر مثلا مسافة قصر، سافر مثلا إلى الليث أو إلى القنفذة أو إلى الطائف أو نحو ذلك فأهرم، فهذه مسافة قصر، يعني بينه وبين مكة مسافة قصر. شروط هذا الدم أربعة، وجوب الدم يجب بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج، فإذا كانت العمرة في رمضان أو قبله فلا دم عليه. الشرط الثاني أن يحج ويعتمر في عام واحد، فإذا اعتمر مثلا في ذي الحجة ولم يتيسر له أن يحج فلا دم عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ذكروا شروطاً لوجوب الدم على المتمتع. الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج، أي في شوال أو ذي القعدة أو أشهر ذي الحجة. أما إذا كانت العمرة في رمضان أو قبله ثم حج في ذلك العام فلا يسمى متمتعا وليس عليه دم. الشرط الثاني ألا يسافر بينهما مسافة قصر، ولعل الأقرب أنه لا يسقط عنه الدم إلا إذا رجع إلى بلده. وبعض الفقهاء يقولون مسافة قصر جدة قبل 50 سنة كانت مسافة قصر، أما الآن فقد قربت امتدت نحو مكة قدر 30 كيلو، وامتدت مكة أيضا نحوها قدر 30 أو 20 كيلو، فأصبحت يمكن أنها 50 كيلو أو أقل، فلا تكون مسافة قصر. ومع ذلك لا يزال بعض العلماء يسقطون الدم عن أهل جدة إذا مثلا أنهم أهرموا بالعمرة في اليوم 7 أو 6 ثم رجعوا إلى أهليهم إلى جدة ثم أهرموا بالحج من بيوتهم في اليوم 8 وجاءوا وكملوا الحج، فبعض المشائخ يقولون ليس عليهم دم لأنهم سافروا سفرين. ونحن نقول إن هذا لا يسمى سفرا، إنما هو مثلا ساعة ويمكن أنه 50 دقيقة ما بين بيوت مكة وبيوت جدة أو أكل من ذلك، ومثل هذا لا يسمى سفرا. فإذا تمروا في أشهر الحج ورجعوا إلى بيوتهم ثم أهرموا من بيوتهم بالحج فإن الدم لا يسقط عنهم. هكذا هذا هو الشرط الثاني ألا يسافر بينهما مسافة قصر. ثم الشرط الثالث ألا يكون من أهل مكة، لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن حاضر لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذين من أهل مكة لا يسمون متمتعين وليس عليهم عمرة، لأن العمرة تقتضي سفرا، وأهل مكة بيوتهم جوار الكعبة جوار المسجد، عمرتهم الطواف، يمكن لهم أن يطوفوا في البيت 5 مرات كل يوم، أو مرة أو مرة في الأسبوع أو نحو ذلك، فلا يسمون متمتعين. الشرط الرابع أن يحج من عامه، فلو قدر مثلا أنه اعتمر في 5 من ذي الحجة ولم يتيسره الحج، كان العمال والشرط ونحوهم الذين يقدمون لعمل ويعتمرون ولا يقدرون على الحج، فليس عليهم دم لأنهم ما تمتعوا، يعني ما عملوا عملا واحدا في سفر، يعني في سفر، يعني في سفر واحد ما حصلوا على حج وعمرة، فلا بد أن يحج من عامه. الشرط الخامس أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرام الحج. أما إذا أدخل الحج على العمرة، أدخل الأكبر على الأصغر، فإنه يصير قارنا، ومع ذلك فالقارن عليه دم لأنه يسمى متمتعا، يصير قارنا. ذكرنا الشرط الأول أن يحرم بالحج في أشهر الحج، بالعمرة في أشهر الحج، هكذا. هناك شرط سادس، نية التمتع ابتداء العمرة أو أثنائها، وبعضهم يشترط أن يتكلم فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكن تكفي النية، إنما الأعمال بالنيات، فيكفي ما في قلبه، هكذا يختاره أكثر العلماء. فبذلك إذا تمت هذه الشروط فإنه في هذه الحال يكون متمتعا ويكون عليه دم، إذا وجد الدم ذبحه بأيام الذبح، يوم العيد الآشر ويوم 11 و12 و13 التي هي أيام التشريق وتسمى أيام منى، يذبح ذلك الدم فيها، ماذا نسمي هذا الدم؟ نسميه فدية، فدية تمتع وفدية قران، ولكن سمي هديا لأنه من جنس ما يهدى، من جنس الهدي الذي يهدى إلى البيت، كانوا يهدون الإبل والبقر والغنم، فلذلك قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها شعارا، فالهدي هو الذي يهدى من الحل يسوقونه، يمكن بهذه الأزمنة لا يقدرون على سوقه لبعد المسافة فيحملونه، يحملونه بالسيارات الكبيرة، يحملونه بسيارات الشحن، قد يحملونه في السيارة الكبيرة 20 من الإبل نحوها و100 من الغنم، فيسمى هذا سوق هدي، وإن كان الأفضل أن يقلده ثم يسوقه أو يوكل من يسوقه ولو مسافة شهر، هكذا. فهكذا وجوب هذا الدم الذي هو دم فدية التمتع أو فدية القران، ونقف على فسخ الحج في صفحة 564 حكم فسخ المحرم بحج أو بقران أن يفسخه إلى أمرة. يقول هذا السائل: هل فسخ الحج إلى عمرة يكون قبل الطواف أو بعد السعي؟ يكون نيته قبل الطواف، ينوي أنني محرم بحج وسوف أجعل إحرامي عمرة، فيطوف ويسعى ثم يتحلل، وله إذا طاف وسعى وأكمل الطواف والسعي أن يتحلل ويجعل إحرامه بعمرة. يقول بعض الناس يقول لا بد أن تكون قبل الطواف. الصحيح أنها تكون قبل الطواف النية وكذلك بعده. يقول: ما هو الأفضل في حق الأكين الأنساك؟ نقول: المكي يحرم بالإفراد وليس على أهل مكة عمرة، عمرتهم الطواف، لكن لو خرج مسافة قصر فإنه له أن يتمتع. لو سافر إلى المدينة في اليوم الخامس أو الرابع من شهر ذي الحجة يحرم بعمرة ويدخل بها ويصير متمتعا. سائل يقول: من اعتمر بأشهر الحج ولم ينوي أن يحج متمتعا، نقول إذا تمت الشروط فإنه متمتع ولو ما نوى ذلك. اعتمر في أشهر الحج وبقي إلى أن حج ولم يسافر، أن نقول أنت متمتع عليك فدية. يقول: أراد المكي أن يتمتع كيف يصنع؟ نحن نقول له: ليس عليكم تمتع، أكثروا من الطواف ويكفيكم، والحج تحرم به يوم الثامن وتخرج مع الناس وتكملوا. فلو أراد أن يتمتع هل يلزمه دم دم تمتع؟ ليس عليهم دم، لكن ذكرنا أنه لو سافر وصل المدينة والطائف في اليوم الخامس أو السابع محرما بعمرة أو محرما قارنا فإن عليه دم تمتع. ونسأل الله أن يقول: اللهم تقبل منا نسكنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا أعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا عن بابك مطرودين، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا نسكنا، اللهم وفقنا في عامنا هذا وما بعده للعمل الصالح الذي تحبه منا وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.